في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. طرف تعرض بعدكم لهجوعي، لا زال في شرق بفيض دموعي، وجوانح جنحت لغير جمالكم، لا بشرت من عودكم برجوعي. يا غائبون وهم بدور، هل لكم أن تسمحوا لطويلع بطلوعي؟ أوطانه ليست بأوطان إذا غبتم، وليس ربوعه بربوعي. وإذا حللتم في محل ممحل، كسيت محاسنه بكل ربيعي. من لي بها قمرية قمرية تسبيك بالمنظور والمسموعي؟ زادت بطرة شعرها المفروق فوق جبينها في حسنها المجموعي. قد نزه البدر المنير ووجهها، والشمس بالتثليث عن تربيعي. بخل الخيال بها وزارت يقظة، فحظي بها سهري وخاب هجوعي. وألذ ما كان الوصال إذا أتى شفعا، كما تهوى بغير شفيعي. فرفعت عن تلك العقود قناعها شرها، ولم أك دونه بقنوعي. فتبسمت عن مثل ما في جيدها لطفا، ففاضت للسرور دموعي. فتوهمت أني بكيت تخضعا، فتواضعت جبرا لفرط خضوعي. فضممتها ضم اللمام لوردها، أحنو على مجموعها بجميعي. لولا الضلوع عدمتهن منعنني، لجعلتها بالضم تحت ضلوعي. ما كان أحلى في المزار دنوها، لو لم تشبه مرارة التوديع. كالروح فيها للنفوس حياتها ونزاعها، إن آذنت بنزوعي. كم ميت بعد الفراق حياته في قرب حي بالعقيق جميعي، في منزل كهل الثمار مراهق الأزهار من ثدي الغمام رضيعي. عاقت سريع نسيمه عذباته بالميل، فهو بهن غير سريعي. عرب أعاجم ورقهم تشدو على أسماعهم بالمنطق المسبوعي. يحمون سمرهم بسمر مثلها في كل ضنك للكمات وسيعي. بأبي بديع راقني من قده، والثغر بالتوشيح والتوشيعي. مزجت دموع العاشقين بأرضهم، ودعوا إلى السلوان غير سميعي. كم من معين للدموع بذلته، بمصون ربع من حماك منيعي. لم أدري كيف كسرت قلبي، وهو بيت هواك حتى بات في التقطيع. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي